أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما صح وانتشر على ألسنة المحدثين نقلا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونحن نتحدث اليوم عن باب آخر وعن موضوع آخر من مواضيع الجنة، ومواضيع الجنة كثير جدا، وكل ذلك ترونه منتشرا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أتحدث بشيء اليوم، أود أن ألفت النظر إلى أن ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وصف الجنة بعظم هائل يلفت النظر في المساحة وفي المكان وفي عظم الخلقة لجنات رب العالمين. هذا قد يفاجأ الإنسان حينما يسمع هذه الأرقام أو هذه المساحات الهائلة، قد يفاجأ، ولكن المؤمن العاقل لا يستغرب شيئا من هذا أبدا. أولا لأنه مؤمن، والمؤمن هو المصدق المذعن لما يسمعه من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يراه حقا يقينا وقطعا جازما، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه خبر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولأنه ثانيا عاقل، والعاقل يقيس الأمور وينظر فيما يعلم ويقيس عليه ما لا يعلم. ولقد أثبت اليوم العلم الحديث، علم الفلك الحديث، أثبت أرقاما كما يسمونها الأرقام الفلكية، يعني الأرقام التي لا تكاد تحيط بها العقول من عظمة خلق الله تبارك وتعالى وعجائب ملكه. كيف نستغرب أن تكون الجنة أو الجنات بالمقادير التي ذكرها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع اليوم في العلم الحديث أن بعض الكواكب أو بعض النجوم في السماء تبلغ ملايين الملايين أضعاف حجم هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها؟ كيف نستغرب ذلك ونحن نقرأ عن بعض النجوم أن نجما من النجوم مساحة الشمس وحجمها بالنسبة إليه هو كنسبة الهباء التي لا تكاد ترى حينما تدخل أشعة الشمس من النافذة، ويتراءى لنا بعض هذه الهباءات الصغيرة جدا. نسبة الشمس إلى هذا النجم كنسبة هذه الهباءة إلى الكرة الأرضية كلها. لله ما أعظم هذا الخلق، ومن يستطيع أن يتصور، مجرد تصور أنه يستطيع أن يحيط علما بملك وملكوت ربنا تبارك وتعالى. أمور تكاد تعجز الأذهان والعقول عن مجرد تصورها والتفكير فيها. هذا ما أثبته العلم الحديث اليوم بدون شك ولا ريب، ولا يقبل نقاشا ولا مراء. فإذا أثبت العلم مثل هذه الأرقام، ونحن لا نماري هذا العلم ولا نناقشه ولا نجادله، أفليس من قلة الأدب في حضرة ربنا تبارك وتعالى أن يتشكك أحدنا ولو مقدار ذرة من شك فيما يخبرنا به ربنا عز وجل؟ فالله عز وجل هو أصدق قيل، والله تبارك وتعالى لم يخبرنا إلا بالحق الواقع، لأنه سبحانه وتعالى هو الخلاق وحده لا شريك له، وهو الذي لا يحيط بملكه وملكوته أحد من الخلق أبدا. وكذلك هذه الأرقام وهذه الأحوال التي وصفت فيها مساحات الجنان وما يعطي الله فيها للمؤمنين، إذا نظر فيها المؤمن فإنه لا يراها شيئا أمام ما أثبته العلم الحديث اليوم من عظمة ملك ربنا عز وجل، لا تساوي شيئا. مهما عظمت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، ومهما رأيناها على غاية من الضخامة، فإنها لا تساوي إلا أقل القليل وغيضا من فيض مما نقرأه ونسمعه اليوم مما ثبت بلا مراء ولا شك. الجنة أيها الإخوة وردت فيها أحاديث كثيرة لا أستطيع أن أحصيها عدا ولا أستطيع أن أسردها عليكم، ولكنني أمر في هذه الخطب على بعض العناوين، فأختار من كل عنوان حديثا أو حديثين لنتصور جنة ربنا تبارك وتعالى. أولا أيها الإخوة، قبل دخول الجنة من عظمة خلق الله تبارك وتعالى أن ريح هذه الجنة ريحها الطيب يتنعم به المؤمنون قبل دخولها بمسافات عظيمة. ولقد ورد في صحيح البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، يعني الذمي الكتابي الذي يؤمن بالتوراة والإنجيل من قبل، والذي يتبع نبيا من الأنبياء، وبين المسلمين وبينه عهد، بينه وبين المسلمين ذمة، من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ثم بعد ذلك ينعم المؤمنون والحمد لله بدخول جنة رب العالمين. ولقد ورد في أول الناس دخولا الجنة على الإطلاق، أول الناس من الأفراد إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يدخل الجنة، أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يدخل الجنة. وأول الأمم كذلك في دخول الجنة على الإطلاق هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما روى كذلك مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، يعني هذه الأمة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. يعني ميز الله عز وجل وفضل هذه الأمة المحمدية بأن الأمم السابقة اختلفت على كتبها وحرفت وغيرت وبدلت زورا وباطلا كلام الله سبحانه وتعالى، فميز الله هذه الأمة بأن حفظ لها كتابها وحفظ لها شريعتها وحفظ لها دينها، وهداها لما اختلفت عليه الأمم السابقة من الدين الحق والصراط المستقيم، فكانت جديرة بأن تكون أول الأمم دخولا إلى الجنة يوم القيامة. فأول الناس دخولا يوم القيامة إلى الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا إنما هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يدخل المؤمنون الجنة يستقبلون بنداء علوي كريم يطمئن نفوسهم ويشرح صدورهم، نداء من الله تبارك وتعالى يستقبلهم على أبواب الجنان، كما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا ولا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وذلك قول ربكم عز وجل. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وورد كذلك في استقبال أهل الجنة من ربهم تبارك وتعالى في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي ربنا عز وجل أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، فيقول تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربي كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول الرب عز وجل: أنا أعطيكم، أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربي وهل هنالك أفضل من ذلك؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى: نعم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم أدخلنا جنات النعيم وأحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقبلوا بمثل هذه الاستقبالات التي يطمئنون فيها إلى رضوان ربهم تبارك وتعالى وسعة عطائه وفيض فضله وكرمه، ننتقل بعد ذلك إلى حديث عن درجات الجنان. والحديث عن درجات الجنان كثير واسع منتشر متشعب جدا، أختار منه بعض المواقف التي تدل على بعض المنازل لبعض المؤمنين الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لتلك الدرجات والمنازل. يقول ربنا عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت، يعني خشعت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمؤمنون أيها الإخوة ليسوا في جنات النعيم بدرجة واحدة ومرتبة واحدة. فنحن نرى في هذه الحياة الدنيا أن المؤمنين ليسوا سواء، ليسوا سواء في أعمالهم، وليسوا سواء في طاعاتهم، وليسوا سواء في الخشية والخوف من ربهم تبارك وتعالى، وليسوا سواء في قوة الإيمان وثبات اليقين بأخبار ربنا عز وجل. المؤمنون ليسوا سواء في هذا كله، ولذلك لن يكونوا سواء في درجات الجنان، إنما هم بحسب مراتب أعمالهم وقوة يقينهم وشدة خشيتهم لربهم تبارك وتعالى. المؤمنون درجات. ولقد ورد في صحيح البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى أعد للمجاهدين فحسب 100 درجة في الجنة. فالمجاهدون في سبيل الله هم درجات وأصناف يصلون إلى 100 درجة في جنات النعيم. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه الدرجات لأعمال شتى، هذه الدرجات مراتب لأصناف من المؤمنين. مما ينبغي أن يذكر منهم ما ورد في سنن الترمذي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولقد ورد كذلك في البخاري ومسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، وأهل الغرف هم أصحاب منازل عليا، لهم غرف مميزة عن أهل الجنة جميعا. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق ما بين المشرق والمغرب لتفاضل درجاتهم. قالوا: يا رسول الله، أتلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا رسله. ليست للأنبياء فحسب هذه الغرف التي يتراءها أهل الجنة كالكوكب الذري في الأفق الغابر، ليست هذه للأنبياء فحسب، إنما هي لرجال، رجال أثبتوا رجولتهم في منازل إيمانهم وطاعتهم وبذلهم وفدائهم في سبيل مرضات الله عز وجل. رجال: والذي نفس محمد بيده، إنهم رجال آمنوا بالله تعالى وصدقوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ورد كذلك في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه: قال يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. لمن أطاب الكلام، يعني ألان كلامه وطيبه وطيب معشره وخلقه وتواضعه بين الناس، وأطعم الطعام فكان كريم النفس كريم اليد على خلق الله تبارك وتعالى وعباده المؤمنين، ولمن بات قائما والناس نيام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وورد في البخاري ومسلم عن سيدتنا عائشة رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه خديجة أقرئها، يعني بلغها السلام من ربها، هذه خديجة أقرئها السلام من ربها، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، بيت من لؤلؤ مجوف، وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كيف لا وهي من هي أم المؤمنين، أول أمهات المؤمنين وأفضل أمهات المؤمنين على الإطلاق، ومن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدة واللأواء صادقة مؤمنة باذلة كل ما تملك في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دين الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا ربي يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ من أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال رب العزة تبارك وتعالى: أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: كيف وقد أنزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: لك هذا وعشرة أمثاله، لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وما لذت عينك. فيقول رضيت يا رب. فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا ربي وأعلاهم منزلة وأعلاهم منزلة. فيقول الرب عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي ثم ختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وختاما في الحديث عن درجات الجنان ومنازلها، أعظم درجة في الجنة على الإطلاق ينالها عبد واحد ورجل واحد من عباد ربنا تبارك وتعالى، ألا وهو إن شاء الله تعالى نبينا ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام مسلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. اللهم أبلغه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء الوارد في سؤال الله الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، المنزلة التي سيبلغها إن شاء الله تعالى بدعوات أمته التي يلهمها الله الصالحين من عباده، تلك المنزلة الوحيدة بهذا الدعاء الوارد في الأحاديث الصحيحة أن يدعى به بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبذلك يكسب أحدنا في هذا الدعاء رضوان الله تبارك وتعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشفاعة يوم القيامة، يوم أحوج ما يكون الناس إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. أستغفر الله.